أو

جماعة أولهم من الضفران إذنها فهو وما عن هذا كان من على بعد ذلك على ذلك من خلال جمع الطرق ومن خلال كلام الأئمة وموقفهم من هذا الحديث وما الإشكال أنه إذا وقفت على تصريح بالتحديد أنه محمول على أي شيء على القسمة، لكن أشكاله في إذا استمر البحث معك ونبهت على تصريح بالتحديد فأقول الأصل في حديث هؤلاء أنها محمولة على القطاع، ولكن على الباحث أن يمحن في البحث وأن يقارن وأن ينظر موقف الأئمة من هذا الحديث كما ذكرت الأئمة رحمهم الله نقلوا عن أحاديث هؤلاء الأسئلة في بعضهم مثل سفيان الأعمش وشيخ تجد في كتب العلم وتسأل على أسئلة عن أحاديث معينة هل سمع وشيخ هذا الشيخ أسئلة وشيخ أكثر الأئمة رحمهم الله من تنقيب عليه وهل هذا الحديث إن دلس الأعمش في الغالب أن الباحث سيتكون لديه تصور هل حديث أمثال هؤلاء بقي فيه شبهة الاتباع أو زالت هذه الشبهة بقراءة هذه الطريقة بس يعني من قبل الطريقة الثانية فيما بين الله عنها أولى أن نحمل أحاديث هؤلاء الانتقال على أي شيء على الاتصال وأنه سمع من شيخه وبحث الباحث في الأسانيد يستمر معه على التصور أو هذا الحكم حتى يعارضه ما هو أقوى أو حتى وقف على حديث بعينه يستوقفه هذا الحديث ويحكم عليه بالقطاع وهناك قرائن يستخدمها الأئمة أو هناك كلمات للأئمة لكنهم مبتدعين مثل يقول الإمام أحمد رحمه الله عن شيخه المشايخ يقول ما أقل تقديسه عن حصين بن عبد الرحمن لا يكاد يدندس عنه البخاري هذا نكاره مثلا او شبهه القطاع او كان لم يتميز البخاري في اثره يحمله على ان القطاع. فهذا الراي في حديث واحد استطيع ان اطلقه، ولكن في نظري ان الامور الثانيه واعتبر طلق وعطرها يمكن تطلقهما في هذا الحديث. ابن حجر رحمه الله جعل من علامات ان قتاله او حفظ قتاله في هذا الحديث عن انس جعل من علاماته ماذا؟ كون البخاري يقول عرضته بشاهد الرضا عن ابي هريره. انا اقول من الممكن ان تكون ان تطلق على مثل هذا الحديث الطريقه الثانيه، وهي ان البخاري رحمه الله حمله على السماء الا اذا او لم يتبين له ان فيه انقطاع او فيه تكديس. وتلك المنطقه تقريبا تكيلا تمرضهما الى امر واحد. في حديث سال عنه احد الاخوان متبدا معروف ان الاعمش رحمه الله يدرس وان من شيوخه ابو صالح ذكران السنه وانه مكثر عنه حتى انه روى عنه من اكثر من 1000 حديث. فلهذا قال العلماء عن عمه الاعمش عن ابي صالح محمول على اي شيء؟ محمول على الاتصال. لكن مع هذا اذا اردنا ان نطبق الطريقه الثانيه ما قام قليلا على ان الاعمش لم يسمعه من ابي صالح فعله لاي شيء قبل التدليس بالانقطاع. وسأل أحد الإخوان عن حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي كان ينام على صلاة الفجر، وذكرت أن البخاري رحمه الله أعلم بالمثل من جهة أن صفوان بن معاذ رحمه الله رضي عنه ليس له معروف قصته معروفة في حال الفجر، وأنه قال لا كشفت عن أمك قط يعني حتى ليس له زوج. أجاب ابن القيم ابن حجر رحمه الله لعل هذه القصة قصة بعد أن تزوج، لكن البخاري رحمه الله ما تنفع البخاري ولعله نكار من ذلك. لكن البزار الحسن لم يسلم من عنده، لكن بأي شيء أحد قال الأعمش لم يذكر سماعا عن من؟ عن ابي صالح. فالتجا هنا البزار الى تدريس الاعمش لانه وجد في الفن ما يوجد الطواف الطبيعي، وهو الفن لشخص ان لا يصلي الفجر الا ضحى. قد جاء من اهل الفن، لكن المقصود صحيح البزار رحمه الله، وليس كل حديث يمر بالبزار مثل رواية الأعمش عن أبي صالح يعينه بالانقطاع. مثل ذلك يمكن أن نمثل وإن كان هذا له صورة أخرى بحديث أيضا حديث الأعمش عن أبي صالح عن الإمام وارم والفرق بينهم ممكن. فهذا مما أعيد بتدليس الأعمش وأنه لم يسمعه من أبي صالح. وأحاديث أخرى يتبين فيها أو يتوضأ فيها بدلائل أو تعلم بالتدليس، ومع ذلك الأصل فيه أن يحمل على السماع. خلاصة الكلام في الطريقتين أن التدليس فيه نوع ضعف في الإسلام بلا إشكال، فيه نوع ضعف يوجب على الذاهب أن يتوقف فيه أو أن يقف عنده، وله طريقتان: إما أن يجعل الأصل في أنعاز المدلسين الراد، لكن ينبغي له أن يكثر من اللحم على القواعد من قول البخاري أو من قول أبي أحمد هشيم لا يكاد يدلس عن حصين. دليلا إذا جاء في رواية عنه شيء حسب كلام الإمام أحمد محمول على أي شيء؟ على الاتصال. يقول البخاري رحمه الله: تمتعت ومعنى كلامي أحاديث كانت نولي عن فلان وفلان وفلان، ما رأيت له تدليسا عن هؤلاء، ما أقل تدليسا فإذا محمود على ابن مصر روايته عن هؤلاء. إذا توبع المدلس عن شيعه أيضا هذا مما يتسامح فيه من بعض الرواة، أحيانا يكون في الرابع شيء من الرابع، فإذا توبع انجرى على الرابع وحرم عنه. هذا التثبيت كذلك نوع من الضعف في الإسلام، نوع من الإشكال هو نوع من، وكما قلت السلامة منه أفضل، لكن وجد هو وليس من العدل أو ليس من أي من كمال كمال الصحيح رد الجميع في روايات المدلسين، وليس أيضا من المنهج الصحيح المكابرة وقبول جميع روايات المدلسين بلا إشكال في بعضها مكابرة في بعض الطرق في بعض الأحاديث لا تستطيع أن تعينها إلا بالرجوع إلى الطعن أو النظر إلى التدليس. وبمثل ما تقول يعني قبل فترة أن يحرص الباحث كل واحد منا يمر به قليلا أو دليل سواء في شخص بعينه من قال والأعمش عن أبي صالح عن على السماع مثل ما قال الإمام أحمد فيه شيء كل ما هو في شيء عن شخص يسجله ومجمع هذا القرار أو عن التدليس بشكل عام أو عن التدليس بشكل عام فإن الأفضل كما ذكرت يعني موضع التلال وموضع الاختلال وتختلف في المناهج. وكذا يعني واقع على هذا كل ما مر بباحث او بشيء كلمه من هنا كلمه من هناك ربما يعني اذا جمعت هذه القرائن وهذه الضوابط وهذه الامور ربما يتكون لدينا مجموعه من الضوابط في قبول يعني او في نظر الى روايات المدلسين. خلاصة الكلام أنه في الخطوة الثانية إذا ثبت سماع الراوي ممن فوقه ولم يكن مدلسا فحينئذ روايته محمولة على الاتصال في كل ما قام به بها، وإذا كان الراوي هو مدعى التدليس فتنظر هل هو هذا الراوي هل هو ثقة مخل من التدليس أو ضعيف جدا ومع ذلك مدلس أو متكلم فيه ومع ذلك مدلس أو من الأئمة الثقات المكثرين من التدليس وكل له حكم وكل له مرتبة. والخطأ في مثل هذه الأمور أو يعني هذا نوع التدليس من الأمور التي فيها ضرورة بالنسبة لدارس الإسلام، وكثير ما يعني الباحث يتوقف كثير في عنعنة هؤلاء، ولكن بالتنقيب سواء من كلام الأئمة حسين في النص على أن هذه الرواية مدلسة أو غير مدلسة أو بوجود متابعات أو بوجود يعني تصريح بالتحديد أو بوجود عدم تصريح بالتحديد، مثل أن يقول المدلس في رواية مثلا هو يقول عن فلان عن فلان، لكن تأتينا رواية يقول فيها المدلس مدلس عن فلان، إذا كان يكون واسمها تجب على الموقف الثانية الأساسية الوقع فيها في هذا أو في الرجل في الإسلام إذا عن المدلس وأدخل رجلا في بعض الأسانيد فهذا يجعله مرجح أفضل من أهل الإسلام في أهل الإسلام تدلسه يعني مقابل. فالمقصود أنه الباحث من خلال تنقيبه كما سيأتي بكذا الطرق لم يعبر في الحديث الذي أمامه من حكم يرجح به هل هذا مدلس او غير مدلس، ولكن ما ارتبطه لاحكام عامه في موضوع المدلسين. يبقى قضيه كثير من الباحثين اذا مر به مدلس ولزمنا من اصحاب من الوليه فكلم فيه او من المكثرين عن الضعفاء كثير من الباحثين لا يقول فلان مدلس، لكنه صرح بالتحديد عند مثلا عند الطبراني او عند في روايه فلان او في جسم فلان. والذي يريد التنبيه عليه ان هذه الكتب يتوقع الصلاه فيها من اجازات. اذا كان الامام المصري رحمه الله يقول عن سنن الجنازه انه تداوله الشيوخ، معروف الشيوخ امره هو ماذا؟ الروايه، لكن لا شك له في فقد الاتقان وتحت التحريم، فيقول حصل فيه في بعض كتبه اظن كلمته هذه عند حبيب دليل حبيب هو عند حبيب في موضوع الحنة، في موضوع الحنة أظن نقل القيم في الزاد عنه. فإذا كان هذا في شأن سنن الإناجة فما ربك من هذه الكتب، فيتوقف كثيرا في رفع التدليس بإثبات صيغة مصرحة بالسماع في أمثال هذه الكتب التي يكتب فيها الغرض، ولا سيما من الطابعين بالضبط في قول ذلك من بعض المحققين. من أغرب ما رأيت يعني هذه من الأمور النادرة ليست كثيرة، كلمة أنا عندما تأتي في سير التحديث لماذا أخبرها؟ أخبر في حكاية حصلت الطبراني والشعابي ومع الطبراني كلاما، لكن كان كثير المشاكسة بينهما يعني نوع منافسة في الحكم، فكان مرة في مجلس أحد الأمراء فقال كل واحد منهما يغلب على الآخر، يعني بدأت بأحاديث ليس عند صاحبي، وأيهما أتى بحديث ليس عند صاحبه فهو يعني المنتصر. فقال الجعابي حدثنا أبو خليفة أبو كذا أخبرنا سليمان بن أحمد حدثنا سليمان بن أحمد، ما هو سليمان بن أحمد هذا؟ هو نصره الطبراني، ما عرفه الجعابي، فقال الطبراني لا أرسل أنا سليمان بن أحمد حدثهم ابن أخوه هو إني عالم يعني أخبر عنه واحد. يقول الأمير هذا ما يعني تمنيت أو أنني لست في الإمارة وأنني مكان من الطبراني من فرحه باتصالي هذا، لكن موضع الشاهد ما هو؟ أحد الطابعين الطبراني يقول أنا سليمان يخبر عن نفسه، فظن الطابع أن كلمة أنا أخبرنا، فصار يقول أخبرنا سليمان، فالقصة الآن كلها كلها فسدت، لأنه قال أخبرنا سليمان ما أتى بفعله، لأنه سيصبح بينه وبين الجهاد أيضا شاهد الله، وإنما صحتها أنا سليمان، يعني هو يقول أنا سليمان واحد، وفي كتاب مقبولة المقبول فيها أنا فيها كثير يختصر كلمة أخبارنا بها، لكن الطابع ما عنده خبرة بهذا الحديث فصار يكمل الإسلام كله أنباءنا، ومعروف أنه في علوم الحديث كلمة أنباءنا هذه لا تختصر أنباءنا لأنها خشية من تشتبه لأخبارنا، فهو ظننا أنباءنا لأنها يعني فعلا أو حقا أنا أقرب إلى أنباءنا من أخبارنا، لكن لا أقول المقصود أن مثل هذه الكتب غير محققة وغير محققة فيها في كتب السماء في المدرس، ولا سيما إذا كان هذا الحديث فيه شيء أو فيه كلام للعلماء. هذه نقطة أحب التنبيه عليها. كان في بال نقطة أخرى هذه بعض الأسئلة منها سؤال عن قصة صفوان عامري وصفوان المعطل، كما ذكرت الآن قبل قليل، طعن فيها إمامان من كبار أئمة العلم وهما البخاري رحمه الله والبزار، الإمام البزار مسنده يسمى المسند المعدل. فإذا طعن فينا مثل هذين الإمامين فهو يظهر الله على طبع الله، وإن كان قول ابن حبان أخرجها في صحيح. الذي يظهر الله على طبع الله في إذا كان في الطريق التي ورد فيها التسريع والتحديث رجل ضعيف فهل يعتبر به؟ الذي يظهر به الله أعلم أنه دائما الفضائل التي في الأسماء مثل الفضائل التي في المجد، وأنه مطلوب فيها كما مر أن الأئمة رحمهم الله ينفون صيغة بعض الصيغ في التأييد من وجود بعض في الطريق إليها، فمن ذلك يقال بالتلبيس، نحو ذلك يقال بالتلبيس. وهذا السؤال سؤال ثاني موجود أحيانا، لا يوجد تصريف السماء إلا من طريق معين، الذي يظهر الله أعلم أنه يشترط فيه ما يشترط في غيره من يقول إذا اختلف قول الأئمة في إثبات السماع إلى الله عن شيء بحرمته عنه، يعني فالبعض يقول أن تقدم على النفي لأنه معه لأن معه زيادة علم، ويقول آخرون هذه المسألة ليست مسألة الإخبار بل يقدم الطب فيها على النفي، وإنما هي مسألة اختيارية كالنظر إلى الأدلة. كذلك يعلم بعض الأئمة لما جاء عن الله بذكر سماعه ونحوه، ومع ذلك يردون ويحكمون بهذا السماع، فما هو الأرجح في هذه المسألة؟ فهو تقريبا أجاب عن سؤاله هذا، وهو أنه الذي يقول الله أعلم أنه يعني أولا قبل هذا، أولا ليس على الإطلاق دائما المقدر على النبي، ليس دائما المطلق مقدم على المال، ليس ذلك. في مثل هذه القضية التي معنا هو كما بدأ المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، يعني أن الإمام لم يخبره الراوي أنه سمع منه، وإنما نظر في أحاديثه في أسانيده ووجد فيها إثبات السماع على إثباته، بل قد يقال إنهما النافي هم اللي معه زيادة العلم أحيانا، يعني يقول وقفت على الإسلام الذي فيه التصريح بالسماع وعندي أنه خطأ لوجود كذا وكذا فيقيمني، وهو حينئذ هو الذي عنده زيادة العلم كما قالوا في الجرح. فهذه المسألة تدل على التوجيه، لا يقدم فيها هذا ولا هذا بإطلاق. يقول ما الفرق بين الطريقة الثانية يعني في التدليس التي ذكرتها وبين قول من تساهل في التدليس وهو القول الأول من أقوال الثلاثة المذكورة أو غيرها؟ هو الفرق من جهة واحدة أنتبه لها، يعني أنا خطر في بالي هذا وأنا ألقي فجاء هذا السؤال ليوضحه، لا، الفرق أن القول الأول أنه محمول على السماء حتى يثبت من طريق آخر أن بينه وبينه واسطة، هذا القول الأول، حتى يثبت أنه دلس هذا الحديث بعينه، هذا الذي يظهر. إن كان القول الأول أو أن يقول به مراده ليثبت قيام أدلة ولو يعني ولا يكتفي بمجرد وجود واسطة، فهنا يعود إلى هذه الطريقة. لكن الذي فهمته من القول الأول أن معناه أن توجد رواية بين المدلس وبين شيخه فيها واسطة، فهذا هو معنى الثبوت، وإلا فيعود إلى الطريقة.